إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها المؤمنون، فأبتدئ خطبة جمعتنا بالمبايعة المشهورة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم والنساء بعد فتح مكة عام 8 من الهجرة، وفي النساء هند بنت عتبة العبشمية القرشية الكنانية زوج أبي سفيان، وأم معاوية وأم أمي حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. فبعد أن بايع النبي صلى الله عليه وسلم الرجال، انطلقت النساء لتبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت رئيستهن هند بنت عتبة متنقبة في نسوة من قريش يبايعن على الإسلام، وعمر رضي الله تعالى عنه يكلمهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان مما قال ومما بايع عليه النساء ألا يشركن بالله، ألا يشركن بالله. فقالت هند: قد علمت أنه لو كان مع الله غيره، لو كان مع الله غيره لأغنى عنا. ثم قال: ولا يسرقن. قالت: وهل تسرق الحرة؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: يبايعهن ولا يزنين. قل لهن يا عمر ألا يزنين. قالت: وهل تزني الحرة يا رسول الله؟ فلما قال: ولا يعصينك في معروف، قالت: بأبي أنت وأمي ما أكرمك وما أحسن ما دعوت، إلى آخر ما جاء في هذه المبايعة المشهورة. وهل تزني الحرة يا رسول الله، وهل تزني الحرة يا رسول الله؟ استفهام استنكاري واستقباح فطري إنساني، إنها مبايعة على الدخول في الإسلام في أمور عظام، إذا وافقنا عليها فبايعهن واستغفر لهن الله، إن الله غفور رحيم. فلماذا ذكر الزنا تلك الجريمة الشنعاء والقبيحة النكراء؟ إنه اعتداء على أعز وأشرف ما يملك الإنسان، عرضه، عرضه الذي هو أعز ما يملك. وإن الزنا عار يلحق الواقعة فيه، وقد يستمر مد الزمان وتتوارثه أجيال وراء أجيال، والعياذ بالله. كانت المرأة العربية على عادات وطباع حرة نزيهة، وكن ذوات عزة وأنفة وعفاف، هكذا كانت المرأة العربية، ولا زالت. في الأعم الأغلب استنكرت هند الزنا فقالت: وهل تزني الحرة يا رسول الله؟ جريمة الزنا محرمة بقواطع الأدلة الثلاثة: محكم القرآن وصحيح السنة وإجماع الأمة. وسماه الله عز وجل فاحشة، وجعله من السبع الكبائر الموبقات التي توبق صاحبها في نار جهنم. أيها المؤمنون، أيها المؤمنون عباد الله، يقول الحق تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الزنا جراءة على الحرمة في حق الله، وفي حق المرأة، وفي حق أهلها، وفي حق زوجها، وهو إفساد للفراش، وخلط للأنساب، وتدمير للمجتمعات، فهو سبيل سيء وساء سبيلا يسوي بين الإنسان والحيوان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والزنا يجمع خلال الشر كلها، والزنا يجمع خلال الشر كلها من قلة الدين وذهاب الورع وفساد المروءة وقلة الغيرة، فلا تجد زانيا معه ورع ولا وفاء بعهد ولا صدق في حديث ولا محافظة على صديق ولا غيرة تامة على أهله. لا يوجد غيرة عند الزاني على أهله، إذ كيف يغار على أهله وقد دمر نساء الناس؟ وانظروا يا رعاكم الله إلى قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، إنه يحرم الاقتراب من الزنا، إنه يعني تحريم ما يقرب إلى الزنا من وسائل كالنظر المحرم والخلوة والاختلاط والخضوع بالقول والتبرج والسفور واللمس، فكلها محرمة وتؤدي إلى الزنا ولا بد. ولقبح الزنا وشناعته وعظيم خطره على الفرد والمجتمع قرنه الله عز وجل بأعظم الذنوب وأشدها إثما عند الله: الشرك والقتل. فقال الحق تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. أهل الإيمان، أهل الإيمان لا يزنون، بل هم لفروجهم حافظون. يقول الحق تبارك وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هكذا، هكذا يقول الله عز وجل في صفات أهل الإيمان الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون الذين اعتدوا على حدود الله وحرمات الله، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. خرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إن من يزني يفقد إيمانه، بل يفقد إيمانه في تلك الدقائق الحمراء الآثمة، فهو ليس من صفات المؤمنين والمؤمنات. الزاني عضو فاسد في المجتمع، تنكب طريق الحق، تنكب طريق الفطرة، ويصبح كالكلب المسعور في تعلقه بالنساء، ولا دواء له إلا بالرجم حتى الموت. لا دواء له إلا بالرجم حتى الموت إن كان محصنا، والجلد 100 جلدة إن كان غير محصن. يقول الحق تبارك وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا في غير المحصن. أما المحصن المتزوج الذي يواقع هذه الجريمة الشنعاء فحكمه الرجم حتى الموت. ففي السنة النبوية حديث الغامدية التي زنت، وحديث ماعز الأسلمي الذي قال: طهرني يا رسول الله، وقصتهما مشهورة معلومة، فرجمهما وتابا توبة نصوحا. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3: النفس بالنفس، والثيب الزاني المحصن الذي قد تزوج ثم زنى بنساء الناس، والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. هؤلاء يقتلون، يقتلون في دين الإسلام ولا كرامة، لأنهم جراثيم تفسد المجتمع. معاشر المسلمين المؤمنين بالله واليوم الآخر، لا يخفى على علمكم كيف أن الإسلام أباح الزواج بالمرأة الكتابية الكافرة المحصنة، أباح الإسلام الزواج بالكتابية الكافرة المحصنة، والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، وحرم في الجهة الأخرى الزواج من زانية ولو كانت مسلمة. الزانية إذا كانت مسلمة فلا يجوز الزواج بها، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. أرأيتم قبح الزنا؟ أرأيتم جرمه الخبيث وسوء أثره؟ انظروا إلى العالم من حولنا، نساء كاسيات عاريات، والرجال أستر وأحشم. يا للغرابة، يا للعجب أن تجد النساء كاسيات عاريات، لم تبق إلا العورة المغلظة، أما الرجال فمستورون وذو حشمة. إن الغرب الكافر يريد صبغ العالم بالإباحية، ولا يكون هذا إلا بإفساد المرأة أولا، وجعلها مادة تسليعية باسم حقوق المرأة والتمكين لها في المجتمع زعموا، فتتكشف وتتبرج شيئا فشيئا، وتتجرأ على الانحراف عن فطرتها وحيائها، ولا تبالي بمخالفة مجتمعها وأسرتها ومعاداة دينها تحت مسميات خداعة مزورة اغتر بها الرجال مع النساء مع الأسف الشديد. الزنا عندهم أمر مباح لأنه استجابة كما يقولون ويزعمون، كما يقولون ويزعمون إنه استجابة لرغبات بدنية شهوانية، ولا يعاقب عليها القانون ما دامت بالتراضي. وفي حكم العلمانية الإلحادية كل شيء مباح، والمحرمات لها حقوق وجمعيات ومنظمات. يتم اليوم تفجير شهوات الفتيان والفتيات عبر كثير من البرامج، ومن أقبحها وأسوأها تعليم طلاب المدارس ما يسمى بالثقافة الجنسية، وتوفير العوازل الذكرية من أجل حرية ممارسة الجنس، بين قوسين الزنا. هكذا يريدون، وهذا عندهم، ويريدونه لأبنائنا وبناتنا. وودوا لو أننا زنات، لو أننا زنات كما هم زنا. ودت الزانية أن النساء كلهن زوان، فاحذروا يا عباد الله، احذروا سراق الفضيلة، احذروا سراق الفضيلة والباحثين عن المتعة المحرمة والبائعين دينهم وأوطانهم، واعرفوهم في لحن القول ومعسول الكلام. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله، الحمد لله ولي المؤمنين الذي جعل الطيبات للطيبين والخبيثات للخبيثين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. وبعد، ها قد عرفنا، ها قد عرفنا شيئا عن الزنا، عرفنا شيئا عن الزنا، حكمه وآثاره ومكر الكافرين بالمسلمين. وإن من تمام البيان أن نعرف ما هي دوافع الوقوع في الزنا، ولماذا ينتشر الزنا في المجتمعات. ولسنا بمنأى عن هذا، فالدواعي والأسباب قد تقل وقد تكثر، وتتفاوت من مجتمع لآخر، ومن رجل لآخر، ومن امرأة لأخرى. نعم، لسنا بمنأى عن وقوع هذه الجريمة في مجتمعنا طالما وجدت الأسباب والدوافع. لقد سجلت بعض أقسام الشرطة عندنا حالات شنيعة وجرائم فظيعة في هذه الفاحشة الآثم أهلها. أب يعتدي على بناته ويمارس الزنا بهن، وزيجات تورطن في هذا السبيل السيء. نتكلم عن واقع بيننا، وضج المسؤولون من سوء ما يحصل، وصاحوا أين الدين، أين الأخلاق، لماذا يقع هذا؟ لا بد من تدارك ما يجري قبل أن يستفحل الداء ويعظم البلاء. نعم، نعم، إن لكل شيء سببا. أسباب ودوافع الزنا أولها ضعف الإيمان والتقوى، وهذه ظاهرة متفشية تنبئنا لماذا يقع الناس في المنكرات وفي المعاصي والفواحش، فسببه ضعف الإيمان والتقوى، وثانيها تفكك الروابط الأسرية، فالروابط الأسرية سور يضم أهله في هذا الجانب، فإذا تفكك هذا السور ذهب أهله ذات اليمين وذات الشمال. وثالث هذه الأسباب والدوافع تغير ثقافة المجتمع، لقد تغيرت كثير من المفاهيم والعادات والتقاليد الحسنة التي ورثناها عن آبائنا وأجدادنا، فصرنا غرباء في مجتمعاتنا كأننا نسخ مشوهة من الآخرين، من التشبه بالكفار ومحاكاتهم وتقليدهم في أمور حياتهم. ورابع هذه الأسباب والدوافع التعرض للمغريات، أن يعرض الإنسان نفسه إلى وسائل الإغراء التي تحرك الشهوات وتفجر ما داخل النفس، فيذهب صاحبها باحثا عن المتعة الحرام. هذا هو السبب الرابع. والسبب الخامس التساهل في التعامل مع الخطأ. إذا وجد خطأ عند بنت أو عند ولد يتساهل الأهل ويغطون هذه المصيبة، ثم تكبر شيئا فشيئا حتى يستشري داؤها ولا يستطيعون معالجتها بسبب تساهلهم وعدم معالجة لهذه الأخطاء أولا بأول. ومن الأسباب يا رعاكم الله رفقاء السوء. وما أدراكم ما رفقاء السوء؟ كم من زانية تحقد على غيرها من النساء العفائف فتجرهن إلى مستنقعها شيئا فشيئا، لأنها تغار من عفتها وطهارتها ونظافتها بعد أن تورطت في الزنا. وعوامل اقتصادية واجتماعية هي من أعظم الأسباب التي تدفع الناس إلى الوقوع في الزنا، وهذا ما نريد أن نبينه. فمن الأسباب الاقتصادية والاجتماعية الفقر. الفقر إذا وجد في مجتمع فحدث ولا حرج، وكذلك البطالة وقلة الأشغال وتوقف حركة العمل وضيق الرزق وترك الدراسة. وثالثها الضغوط النفسية والمشاكل العاطفية. لقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر وقارنه بالكفر. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. رواه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه. فلماذا الكفر والفقر معا؟ لماذا الكفر والفقر معا؟ لأن الفقر أحيانا يكون سببا يؤدي إلى الكفر، يؤدي إلى المنكرات والفواحش. إن الفقر إذا انتشر في مجتمع انتشر الفساد. إذا عجز الفقير عن شراء ضرورات العيش، إذا جاع وأصابته المتربة، إذا كثرت ديونه ولم يقدر على السداد، لجأ إلى الجرائم، لجأ إلى الزنا من أجل توفير لقمة العيش. فلا إله إلا الله، وعندها تظهر المشاكل والفوضى والفساد، ثم ينفجر المجتمع ويصير غابة لا مكان فيها إلا للمجرمين والمفسدين. فإذا أردنا أن نعالج هذه المشكلة وهذه الظاهرة ونبت في هذه الجريمة الشنعاء، فعلينا أن نعود إلى أسبابها ودوافعها، فإن لكل شيء سببا. هذا غيظ من فيض. وأما الواجب الذي يجب على ولاة الأمر، على من ولاهم الله عز وجل شؤون الناس، الواجب عليهم كبير، لأنها مسؤولية أمام الله، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. من ضمن ذلك تحقيق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع، فلا يوجد من يكون شأنه أعلى من غيره وأفضل من غيره في نسب أو غير ذلك مما يسميه الناس، بل يجب أن يكون الناس متساوين في حقوقهم وأمام الواجبات كلها. فإذا تحقق العدل اطمأن الناس وقاموا بما يجب عليهم. ومن ضمن ذلك أن يتم توفير بعض الوسائل التعليمية والإرشادية في صفوف المجتمع، وكذلك تخصيص مواد دراسية تهتم بهذا الجانب وتبين خطره على الفرد والمجتمع. وأولها وقبل كل شيء تطبيق الحدود الشرعية، فلا فرق بين عربي وأعجمي، ولا بين رئيس ولا مرؤوس، ولا مدير ولا موظف، الكل أمام شرع الله سواء. فإذا وقع أحد في هذه الجريمة يجب على المسؤولين أن يطبقوا شرع الله عز وجل ولا يفرقوا بين أحد وآخر، فإذا فعلوا هذا عادت الأمور إلى الأمان وإلى الأمن وإلى الراحة وإلى السعادة والطمأنينة، وكل يأمن على نفسه وعلى عرضه وعلى زوجته وعلى أولاده، لأن الحقوق مؤداة إلى الجميع، لأن شرع الله عز وجل نافذ في الجميع. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ردنا إليك مردا جميلا، واجعلنا ممن هديته صراطا مستقيما. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك وهداك. اللهم انصر المجاهدين والمستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انصرهم في غزة والسودان. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا وحافظا ووكيلا وهاديا ونصيرا. اللهم عليك بأعدائهم أجمعين، اللهم اقتلهم معك، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.